الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من زار قوما فقال عندهم. باب دي فبيان دليكي شيوكس د یو قوم زیارت او ملاقات لاړ شي، نو د هغې سره بیا د غرمې ارام او قیلوله هم وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې ارام او قیلوله کړي، د انس رضی الله عنه په کور کې د هغې زیارت او ملاقات لتلی و. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقول عندها على ذلك النطع. أم سليم رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم لدى السرمني بستر ورولا، النبي صلى الله عليه وسلم بدغ غرمي أرام كول لدي فكور كي بدغ بستر بادني. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره. قالت النبي كريم صلى الله عليه وسلم قام، فبعض نسخو کی راغلی دی چې نام او صحیح نسخه اومدا ده چې په کوم کې د قام په ځای باندې نام راغلی. کله نبی رسول الله والسلام ودشو نو دی بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلم هغه خوري او اختراع جمع کول. کله انسان په یو ځای ودی دا غد ترنه یا د ګیری نه یو وخت چې ته ورزیدلې او ګرمي به خولې به پاغي راغلي ورو داغي خولې به راجم کولی فی قاروره فی بوتل کی ثم جمعته فی سکن او بیا دا په یو لوخ کې اجولې سک فیو اترکی اجولې سک ولکې د شی نوع من الطيب خوشبو یو د اتر یو قسم د پاغي کې به د خولې ګډولې. قال فلما حضر انس بن مالک الوفاء اوصى الي و هر کله چې انس رضی الله عنه هغه بیمار شو او ابو ثمامه وای وفات ورلرانی دي شو دوی ماله وصیت کړو ان یجعل فی حنوته من ذلك السکی دا چې وګرځول شي دغه پاغه خوشبویی کی دغه اترنا حنوت هغه خوشبویی لویل شي چې په مردا او میت باندې د وفات نرسته لګول شي داغه د شدید اندامونو فزینو باندې او یا عموما داغه په بدن چې کوم خوشبوئی لګول شي غیله حنوت المیت وای. فنس رضی الله عنه وصیت کړو چې دا اثر چې دا کوم سره د نبی صلی الله علیه وسلم خولی مبارکی غړی وړي شوی دی نو د وفات نرسته د دینه مال ولګوي. قال فجعل فی حنوته فنس رضی الله عنه باندې چې کوم خوشبوئی د وفات نرسته داغه په لاش لګول شو هغه د دینه وا. تبرک بآثار النبی صلی الله علیه وسلم په اتفاق او اجماع سره جایز دی. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالک انه سمعه يقول كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه. نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه قباء لاړو د ام حرام کور لوردن کېدو غیب په روټي خورولا. وكانت تحت عباده بن الصامت تاد عباده رضي الله عنه خذ وداغد نکالان دیوا. فدخل يوما فاتعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. نو يورز نبي كريم صلى الله عليه وسلم دای کرودش او چراپاسیدو نو خاندلی نو ما ورلوه ما يضحكك يا رسول الله تشهد تاسو لرخاندی تسوجن خاندی. فقال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله دی ورلوی زما د امت خلق او سکتان په ما باندې پیش کړل الى الله پلار کې غزا او جهاد کولو. يركبون سبج هذا البحر سبج نه مراد وسط او درمیان نه چې غید دي دریاب په منځ کې روان دي. ملوکن على الاسره بادشاهان په شان په تختونو ناس دي. او قال مثل الملوك على الاسره تابعه کې بادشاهان دي په تخت باندې ناس دي. يشك اسحاق اسحاق ابن عبد الله چراوی د حدیث دغه په دې کې شک دی چې ملوکان علی الاسر ویلی کمثل الملوک علی الاسر قلت ادعو الله ان يجعلني منهم غلی ام حرام رضی الله عنها ورلویلی دعا وغوړه د الله د امام د دې مبارک طائفین وګرځي ثم وضع راسه فنام بیا نبی اسلام تر کې حدود شو ثم استيقظ يضحك بیا را پاسیدو خندلی فقلت ادعو الله ان يجعلني منهم ما ورل بیا وی چې سوال وکي د الله نشي الله ما دې نه وګرځي قال انت من الاولين قال وی ته اولنونه فركبت البحر زمان معاويه المعاويه رضي الله عنه په زمانه کې کله عثمان رضي الله عنه هغه امیر مقرر کړو جهاد وکړو په هغه زمانه کې د سمندر هغه جهاد دی کړو غدام پکې وته و د ام حرام رضي الله عنها فسرعت عن دابتها بدار غرديدلې و خپل سورلینا حين خرجت من البحر كلت الدرياب نوتي وهلكت وفات شوي وامرك براغلو وشهادت دلي وجن دلي لكل شود نبي الاسلام غدواوا شفدي مباركة وايفكي الله رب العالمين داو قرزو لو نسيبه ورلبسولي كلو وكشاك ملاقات للاري زيارت للاري داغي كذا غرمي ارام ودمكولشي باب الجلوس كيف ما تيسر منه باب دكو بيان دلي كي چې انسان لسنګ ناس ته اثارې نو هغه شانتي کې ناس ته شي او به قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الانسان منه شيء والملامسه والمنابذه تابعه معمر ومحمد بن ابي حفصه وعبد الله بن مدیل عن الزهري بار بار دا روایت مخکې تیر شوه کتاب البيوع کې 2147 نمبر دارنګه په کتاب الصلات کې 367 نمبر په کتاب اللباس کې 5822 نمبر باندې باب من ناجا بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به باب د بیان دا کس کې چې د خلکو مخکې سرګوشي کوي سرګوشي دی لوي چې بل سره پټي خبرې کوي ومن لم يخبر بسر صاحبه او دا باب د بیان دا کس کې چې د خپل مرګري راز فاش نه کی او دا راز نه فاش کوي فإذا مات أخبر به کله چې غمړ شي نو دا راز فاش کوي خیر دی راز د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دوه مسلې بیانول دي رمبنی مسله کچرته په یو مجلس کې د دریو نه سیوا کسان ناش وي دریو زیات کسان دي نو بیا د چا سره سرګوشي کول په وخت کې پټي خبرې کول لا جایز دي به مانعت پکې نشته او دغه مسله دا ذکر کړي چې کفر پراس فاش کولو کې څه نقصان نوي نو د صاحب راز د مرګ نه پس داغه د راز فاش کول چالویل ممنوع نه دي بلکې جایز دي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة ام المؤمنين قالت انا كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا عائشة رضي الله عنها منذ النبي صلى الله عليه وسلم طول بيبيان للنبي صلى الله عليه وسلم بخواكيو لم تغادر منا واحدة اسوكم فمنك غائب نوا فاقبلت فاطمة تمشي طول بيبيان ناستي فاقبلت فاطمة تمشي نرا متوجیشی و فاطمه رضی اللہ عنہا شرا روانوا لا والله ما تخفى مشيتها من مشيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دتلو چال بالکل دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دچال پشانو اغشان قدمی غستو اغشان تی روانوا فلما راها رحب قالت نبی علیہ السلام خبل لور کتلی ونو مرحبا ورلویلی وچی مرحبا مرحبا قال مرحبا بابنتی ثم اجلسها عن یمینه او عن شماله بیا نبی اسلام دا د خپل خي طرف یا ګس طرف لکینولا ثم سارها فبكت بكاء شديدا بیا ورسله نبی اسلام پټه خبره وکا وکي ولا سوي نو ډېر سخت جړل فلما را حزنها سارها الثانيه قالج نبی اسلام د غم او پریشانی وکتا نو په دویم ځل ورله پټه خبره وکا اذا هي تضحك نو دا په خندا شو وی خندل فقلت لها انا من نسائه وما ورلوي زد نبي الاسلام دي بيبيانو نوام خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر من بيننا ثم انت تبكين ونبي عليه الصلاة والسلام تالا پتس خبر خاص کروا زمونا الى وانو تپ جڑا شوی وی ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك. وهر كان النبي عليه السلام پاسې دلو ما ته تپوس کړه. نور روایت کې راغلي د نبی عليه السلام د وفات نه وروسته ته تپوس کړه. اذا وکر النبي عليه الصلاه والسلام سپټوي پټ خبره سوا قالت ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره وما له چې د نبی عليه السلام پټ راز نه سرګندو. فلما توفي خدي روایت کې فلما توفي قلت لها بیا چې کله نبی عليه السلام وفات شو نو ما ته تپوس وکړه عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما اخبرتني ما قسم درکړه تعالی او تاکید سر نظر ته پوښ کوم چې زما په تا باندې کوم د مور ولی حق ده نو مال به دا پټه خبره کوي چې نبی اسلام د لغوه کې کړي وته یو ځل په جړا شي به چې د پټه خبره وکړو د خاندل قال قالت اما الان فنعم اغير لو خشي اسره ته پوښ کین اوس در لوام ځکه اوس نبی اسلام وفات شوی دا غیر راس کو سرګندوم څه ضرر او اذیت هم پکې نشته نو خیر ده فأخبرتني قالت وخبر راكلا ويليوتي أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبرائيل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين والفاول يلي رأى لبتا خبر داوكا جبريل بهر كال راتلو أو قرآن به يوز النبي صلى الله عليه وسلم لأورول بيشكول به أو سكال بوبيري راغي فلا أرى الأجل إلا قد اخترب و جما خیال او ګمان نشته زوام جوړ نیټه به را نږدې شوی دا فتق الله واصبري الله نو یریګا او صبر کوا فإني نعم السلف انا لك زه تعالی پاره خل وان دي تون کيم قالت فبكيت بكاي الذي رأيت لما چې جړیدو دا وځ دی وجنو فلما را اجز عيسى الرن الثانيه ارکل جنبي اسلام زما پریشانی او غبراحت وکړو په دویم ځل لاله پټه خبره دا کړې وا يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة نبي صلى الله عليه وسلم ورلويك يا فاطمة هذه خوخة ننا كتب دا مؤمنان دا زنانا وسردار يا دا طول دا دي أمت دا طول زنانا وسردار بي نبدي بعد دا خوشال شوي وخان دي وجب مجلس كي جدريو دا سيوا كسان ناس دي دا بل سر بيا سرگوشي كولشي پت خبري كولشي أو كنا دريري بيا نشي كولي رسو حدیث کی بمانع تراشی باب الاستلقاء ستول استاخ سم لاستل دا جائز دی هم روایات کی چې من راغل نو هغه صورت کې بیا من دی چې انسان ستول استاخ پریوزی او دا یو خپل په بل یې چولی وی یو کمیسی چولې لاندې سلنګ او پرتوګ نشتا نو من دې لپاره چې عورت نه ښکاری او که عورت پټوي ښکار کې دوه اندیشې دي نو بیا جائز دی فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى كتاب الصلاة كي فباب الاستلقاء في المسجد شارسو بجتر نمبر ما ندر لدى حديث دير شبه باب لا يتناجى اثنان دون ثالث باب دفع بيان مذيكي ی سرغوشی او پټی خبرې د دوه کسان نه کوي علاوه د دریم نه درې کسان دی دوه یو بل سر پټی خبرې نه کوي د دې دریم په څوکې بشک شي چې ما پوری سخندا کوي کماله سم مشوره کوي وقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ایمان والو کله چې تاسو پټی خبرې کوي دی یو بل سره نو د ګناه او د زیاتی خبرې پټی مکوي چې درې کسان نه دوه پټی خبرې کوي ګوي چې راز څه خبرې کوي چې ما نه پټی مالس ضرر و نقصان راکی الى قوله فليتوکل المؤمنون وقوله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول ایمان والو کله جتا سو سرغوشیو پټی خبرې کوي د رسول الله عليه الصلاه والسلام سره فقدموه بين يدي نجواكم صدقه ذخل جرگینا سرغوشی نمخ کی صدقه وکي الى قوله والله خبير بما تعملون دا ابتدائی حکم دی رسول بیا دا منسوخ شوه چې اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون ثالث اذا كانوا ثلاثه يا اذا كانوا ثلاثه کله چې مرګري په یو مجلس کې دریوي بلادوی دی یو بل سره بیا پټی خبرې نه کوي مګر داغه په اجازه باب حفظ السر باب دغه بیان دی کی چې چادر لپټه خبره وکا نو اغراض به فاشکینا پټ خبره به چاله نه سرګندې. وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت وبه قال سمعت انس بن مالك قال اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم سرا ما اخبرت به احدا بعده ولقد سالتني ام سليم فما اخبرتها به. انس رضي الله عنه امام النبي صلى الله عليه وسلم سپټ خبره کړي وا ما اچاله نه ویلي تر دې چې ما خپل مور ام سليم رضي الله عنها ته پوښتنه وغيله مم نو ویلي. باب اذا كانوا اكثر من ثلاثه فلا باس بالمصارده والمناجات. کله چې مرګري په یو مجلس کې د دریو نه سیواوي نو بیا په دې کې سباق نشتا تاسو پټه خبره کوي سرغوشي کوي. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى رجلان دون الاخر. کله چې تاسو دریي دو کسان د خپل کې پټې خبرې نه کوي سرګوشي نه کوي د دریم نه علاوه حتی تختلطو بالناس تر دې چې تاسو د خلکو سره ګډوډ شي د دریو نه سیوا شي. اجل ان يحزنه الذي وجن شي بل بغم جن کوي درې کسان ناس دو پټې خبرې کوي نو دریم مخامخ غم جنيږي. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمه فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما والله لآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في ملأ فساررته حتى يحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. حديث مخي فكتاب أحاديث الأنبياء براشي داغين مخي متير دين هدار چار سبان نمبر. باب طول النجوى وقوله ويذهم نجوى. باب دغه بیان دی چې بنا بر ضرورت وګړه سرغوشي جایز ده. یو سړی سره پټي خبرې کې او خبرې دی وګړي کې و اذ هم نجوا د قران کریم د سوره اسراء آیات ته کله چې لري جرګي مصدر من ناجیت دا نجوا مصدر د ناجیت او وصفهم بها والمعنى يتناجون مطلب دا چې حمل د مصدر په ذات باندې مبالغه سن شوی د عرب وي زيد عدل فكار خدای چې زيد عادل ویلی وی زيد عدل زيد وی عدل نه نو حمل د مصدر فذات باندې کلم مبالغه تن کیږي. نو فدی آیات کې موئذهم نجوا کله چې لري جرګوی نو دای په دې جرګی باندې موصوف کړي یو معنا دا کله چې لري جرګه کوي یادې خاوندان د جرګی وی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. كتاب الأذان كذا حديث تير شبهه. وباب الكلام إذا أقيمت الصلاة يسوت رياليس نمبر. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. دخوب وخي وكور كأور نبري دي كذا بليغي بل كذا ممركي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قرونك أور بل مبري ليك لجي تاسودكي جي أسنا صدر لو سودي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. یو کور سوزیدل او مدینه کې د شپې فحدث بشانهم النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله لذي خبر ورکړه شو ری حالت ورل بیان شو. فقال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاتئوها عنكم. نبی رسول الله ویلو دا اور تاسو دشمن دی کله چې تاسو ودکیږئ نو دا مړ کوي. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد عن كثير هو ابن شنغير عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر الآنية لوخي پټوي د شپې او اجيف الابواب دروازې بندوي او اطفئ المصابيح ديوي مړې کوي. فان الفويثقه ربما جرت الفتيله فاحرقت اهل البيت. زکه دا مګه دا منګک اکثر دا باټي راکاږي نو ټول کور سوي په خوابه پلاټین کې باټي وي نو کله ناکله دا منګک دغه باټي د اور راکاږي تر دې چې بلستون بلستون او خشاک له اورته دا غید وجنه په کورنۍ باندې ټول کور وسوځي. بابو اغلاق الابواب بالليل تشفي کورونو د کوټو دروازې بندول پکار دي. وبه قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اطفئوا المصابيح بالليل اذا رقدتم. شپې چې کله تاسو د کیږي دا ډیوی بړی کوي وغلق الابواب دروازې بندوي واوکل اسقيا مشکور لخلي تړي وخمر الطعام والشراب وخراک وسکاک باندې ستر کیږي پټوي. قال حمام واحد به قال ولو بعود حمام وي اذا غمان کوم چاطا نبی رباح لفظ ولو بعود هم ذکر کړي طعام او شراب په بالټي او لوخي کې پروت دي قبل څه د پټولو ني سر ني په یو تیلې او لرګې پکې دا مور له کافي دي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې په کال کې یو داسي شپوي چې باغې کې د بره طرف نه وبار نه ديږي بيماري وي وکله په دې طعام کې ورغورځيږي طعام بیا ټول د وبا نه ډک شي او د انسان خېټي لذي بيماري ورله لګي. باب الختان بعدما كبر وندخل الابتي دلویدون پت ختنا و سنتی کول دانگی ترخونو نوی اختشو کول ختنا امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمهم اللہ پنیز بانده واجب دا امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمهم اللہ دیل سنت کوئی دا سنت عمل دے. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس ده فطرة أغا سنة أو طريقي ده بنزري الختان ختنا وسنتي كل والاستحداد أو زيرنا في اختفى فاكي باني شعر باني سفاكول استعداد ما استحداد معنا استعمال الحديد لحلق العانة ونتف الابت رخونا بيخت شكول شكول مستحب دي فإذا بيخت سخت بي شكول نشي نكت كول بيا جائز دي بنامر ضرورت وقص الشارب بريت لندول مخلات يرشيو چه لندول فريك سنة دي ملك الحلق دا غور خبرنا لا بل كبازي أهل علم دي لمثلوي دي وتقليم الأظفار نكون كتكون. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعد 80 سنة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتياك على فسختنا كريوا وحكم دا الله ورلغلو واختتن بالقدوم أو دا ختنا وسنتي فقدوم باني كريوا دا قدوم هو دالي لم يلشي كم چه تركان سري ولرغي برغي فاغيبان نكت كي او قدوم د زینو ممکن دی شي چې قدوم مقام کې ختنه کړي وا یا په خدا لباندې. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة عن ابي الزناد وقال بالقدوم وهو موزع تشديد دلال سره قدوم له ادارې یو زینوم دی او بعضي وي قدوم ویل کېږي شي آله النجار خدا لچ ورلم وایو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ابن تبوس ويتد شاو مرويش النبي صلى الله عليه وسلم وفات شو قال انا يومئذ مختون دو دغ وقت ذو سنه شو قال راوي وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك ويدي عرب عادت داو چې سړی به تر هغې سنتولو نه تر دې چې به بلوغ له ورسېدو ده حتی یدرک معنا ده حتی یدرک البلوغ چې بلوغ له به قریب شو. وقال ابن عباس وقال ابن ادریس عن ابيه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختين نبي الاسلام چې وفات کېدو زه سنت شوی وم. اهل علم ذکر کړي چې د ختنې او د سنتۍ په تحديد کې په احادیث صحیحو کې څه بیان نه دی راغلی. بعض اهل علم ذکر کړی چې په وبا باندې سنت کول دي بعض وی سلوی خرج پس بعد کال بعض درې کال بعض و کال ذکر کړی خو په دې تحديدات باندې احادیث کې څه دلیل نشته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په مجموع الفتاوی کې وی وی اما الختان فمتى شاء اختتن ختنه چې کله چا خوښ شنو دي کی هو ښه خبره دا ده چې ماشوم بلوغ له نږدې کېږي نو د هغې نه مخکې مخکې لیوه کېږي، ځکه د عربو عادت دا و چې د بلوغ نه مخکې دی مختون وي. دا ښه خبره ده، نو د شریعت د طرف نه څه تحدید پکې نشته. باب كل لهو باطل اذا شغله عن طاعه الله. باب د بیان د دې کې چې هر عبث کار دا باطل لیکل چې تا د الله د طاعت نه مشغوله کوي. ومن قال لصاحبه تعال لأقامرك، شاش خپل مرګي له وراشه ته سر جواری کوم نږدې د خیراتو کې ذکر د ګناه خبره وکړه. الله د ذکر نه په دې سره غافل کیږي، حرام کار وکړو. ومن الناس من يشتري له الحديث، بعض خلق ناغسوك دي چغوركي اغا عبس خبره. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق. فحديث کتاب التفسیر کتاب سوره ترشی په تفسیر د سوره نجم کې 4860 نمبر. باب ما جاء فی البناء، دا باب د فواید په اړه د هغه روایتو کې چې د آبادی متعلق راغلي. آبادی چې بنا بر ضرورت وي دا جایز ده، ضرورت نه چې سیوا وي نو دا اسی مال ضایع کول دي، مذمت دي. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط ساعته اذا تطاول رعاة البهم في البنيان، قیامت په علاماتو کې دام دي چې د زناور او غسرون کې غشپون کې خلک به فخر شروع کې په آبادو کې دنګ دنګ بنگلې به جوړای. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق وهو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر قال رايتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس. وما ده نبي عليه السلام په زمانه کې په خپل لاسان له کور جوړ کړو چې باران نه می محفوظ ساتي او د نور نه، بس چې سر می د سوري لاندې باران را باندې نکی نور را باندې نه لګي. ما اعانني عليه احد من خلق الله، ده الله په مخلوق کې ما سره اچا مدد نو کړی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة. ابن عمر ثبي زمانه قال لا قسمي ما خخت له پاسه خخت نه لېخي، مطلب دا باده من نه کړه او نمي سګوټي او کجوره کړه لیلا. منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم ده کبو خنه نبی رسول الله وفات شوه. قال سفيان فذكرته لبعض اهله، وما ده بعض رشتہ دار له خبر ده ابن عمر سے ذکر کا. فقال والله لقد بنا وغيوي قسم بالله دخو اباده کړو. قال سفيان قلت فلعله قال قبل ان يبني. سفيان وي جماوي کې دي شي عبد الله بن عمر رضي الله عنه دا خبره د ابادي جوړولو نه مخکې کړی وي، د کور جوړولو نه مخکې راسي ویلي چې ما خخت له پاسه خخت نه لېخه اباده منه کړه، او یا دا خبره د واده نه مخکې ویلي وي چې واده نو کړه نو ما اباده نه کړه، واده چې کور نو به اباده ځان نه کړه نه. کتاب الدعوات کتاب دې د دعاګانو متعلق، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم دعاګانې وي. باب قول الله تعالی ادعوني استجب لكم، ما نه دعا وغواړی زید رقبلهم. وقوله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، هغه کسان چې ځان لوی ګڼي زما د دعا نه، عبادت نه مراد پدې دې کې دعا ده، زر دې چې وردن نه بشي جهنم له ذلیل. باب ولكل نبي دعوه مستجابه، باب دې په بیان دې کې چې د هر نبی لپاره یو قبول شوې دعا ده او دعاګانې الله قبلي. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعو بها، ظهر پیغمبر یو دعا وکوله به، و اريد ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي في الاخره، او ما اراده کړی دا چې رستقوم با او پټه ساتو خپل دعا دا به شفاعت وي زما د امت دپاره په اخرت کې، د اخرت دپاره مې دا دوه وروستو کړی چې مسلمانان له به شفاعت کوم، او دا شفاعت به هغه چا دپاره وي چې لا اله الا الله ویلي، د الله سره شرک نه لري. وقال معتبر سمعت ابي عن ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سال سؤلا، هر پیغمبر یو سوال کړو، او قال لكل نبي دعوه، ده هر پیغمبر یو دعا، وقد دعا بها تغختي وفستجيب وقبول کړی شوی، فجعلت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه، ما خپل دعا دا شفاعت ګرځولې قیامت درځي لپاره. باب افضل الاستغفار، باب په تدوین سره دی یا په اضافه سره چې باب افضل الاستغفار، باب د په بیان داغه سید الاستغفار چې کولو استغفارونو سردار دی او غره او افضل له وقوله استغفروا ربكم انه كان غفارا، ربنا بخنو واړی هغه بخون کې دی، يرسل السماء عليكم مدرارا، ربور بتا سمان دی باران ډیر ضرورت مطابق، قوم دې کوم یم والیم وبنین، واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا، او در به کتاب سلمانو مالونه او زامن، او در به کتاب سل جنتونه، او در به کتاب سل نهرونه. وقوله والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ام متقين هغه کسان دي کړه چې دینه کار دی هي یوشي یا ظلم کوي په خپل ځانونو باندې سزاتې تیوشي یا دی الله د خپل ګناهونو نه بخنه غواړي. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريرة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد، سيد الاستغفار ده طول استغفار سردار، أغدادت يوبند داسي وي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، ابو لك معنا ذا اقرار كون ذاله ثاب نعمت فما بعد ثاب نعمتك كلي اغمنم، وابو لك بذمي او ذخل غناهن اقرارمكم جننغاريم، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا بخلر علو كي تام بغير بلش غناهن دش مفقوله. قال ومن خالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمتي، شاشو يا درزوي او قدي بعدي يقلوي او پدې کې چې کوم عقیده ذکر را ده عقیده خپل کړی پدې کې پرې راز باندې مړ شو قبل ان يمشي مخر ما خامنا فهو من اهل الجنه الذي بجنتي وي، ومن قالها من الليل او کله شپې ما خام کې چاوي وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح هو من اهل الجنه، او کله شپې دې مړ شو دې بجنتي وي. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله، باب دې کو بیان دې چې نبی رسول الله پر ورځ او شپه کې څومره استغفار وي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. نبي الاسلام جمال فان لا قسمي يقينا ذخاب وخاب خنا غوار الله انا توبوا لو باسم فرسكي او يا بيري نسيوا ولفظ 70 اهل علم ذكر لك صرف دفار هذه مطلب ذات استغفار و توبه و معصوم. باب التوبه، باب د بیان د توبه کی چې په هر چا باندې توبه است واجب او لازم دي. قال قتاده توبوا الى الله توبه نصوحه الصادقه الناصحه، ایمان والو توبوا باسي الله توبه د اخلاص. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن عماره بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه. وابن مسعود رضي الله عنه رد حديثنا بيان كليود النبي صلى الله عليه وسلم يود خبل نفس طرفنا قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. ومسلمان دخل غناهن مداسي يريغي تبوي چي دي يو دغر پلمن کې ناس دي او دا ير له ور سره چې دغر بکرا پريوزي. وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب النار على انفه فقال به هكذا قال ابو شهاب بيده فوق انفه. او فاجر سره چې خپل غناهن ور لدا شيخ قال لکه په فوز دي مچکيري او لا شو په دې فائته ته پرواي ني. ثم قال الله افرح لله افرح بتوبه العبد، ويخام خال لادر خوشالي بتوبه بندا من رجل النظر منزلا وبه مهلكا يا مهلكه دا سړی نه زیات الله د بنده په توبه خوشاليږي چې دا یو خطرناک او د هلاکت ځای لرا کوشي ومعه راحلته او د سرخ په لسورلی وي عليها طعامه وشرابه چې په هغه باندې خوراک کاک تړلې او وضع راسه فنام نومه ولرا کوشي سر کې دی لګ آرام کوي معمولی و دی ودشي فاستيقظ وقد ذهبت راحلته ولې چې راوي چې سترګې وغړي او سورلی تینه تینه حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش وما شاء الله نفذ باندې چې ګرمي سي واشي او تندور لولګي یا نور داسې تکلیف کراشي چې الله خو خشي ځکه په ځنګل کې دي څورلي تیر تختیدل لري د خوراک کاک نشته قال ارجع الى مكاني دی وی چې یرد خپل ځای له واپس شم رجع فنام نومه دی خپل ځای له واپس شي بیا سترګي ورشي ودشي ثم رفع راسه یا سره ورته کی فیدا راحلته عنده او شورلی وسره خواکی ولاړی تابعه ابو عوانه وجرير عن الاعمش وقال ابو سامه حدثنا الاعمش وقال حدثنا عماره وقال سمعت الحارث وقال شعبه وابو مسلم عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال ابو معاويه حدثنا الاعمش عن عماره عن الاسود عن عبد الله وعن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله دې روایت په الفاظ کې دا راغلی چې راپاسی په دویم ځل وګوري هغه سورلی د سر سره ولاړ دی د زر داغې کړی وي شي او د ډېرې خوشحالۍ نه وایي چې یا الله ته مې بندې او زه دې رب یم مقصد دا وي چې یا الله زه دې بندې یم او ته مې رب یې نو دې خطا شي د خطایې د وجې ته الفاظ الټه شي نو د دې نه سوا الله رب العالمین د خپل ګناګار بنده په توبې باندې خوشحالېږي وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني هدبه قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله افرح بتوبه عبده من احدكم الا نير خوشالي يخبل غنغار بدل فتوبه باندي من احدكم فتاشك ديوتنا سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلات اذا خپل او سورلی وبوي او رکشوي د در په ځنګل کې د خپل سورلی روکا کړی او بیا عمومي دغه دومره نو خوشالي کې لکه رب چې د بنده په توبه خوشالي باب الضجع على الشق الايمن په خي طرف باندې ډډوال تکیا لګول دا جایز دی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة نبي الإسلام بدأ شبيه أول ركعة التهجد قول فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن بيأتي بيد سار سنتك ببريخي طرف بعد بيد دولة قول قريبة وتو حتى يجيء المؤذن فيؤذنه ترديش مؤذن براغه أو خبرداره بيوركول جد منذ وقت شبه باب اذا بات طاهرا وفضله کی اوسره شپه په داسې حالت کې تیر کی چې نه په اودس کې نه پاک نه د دې کوم ثواب او فضیلت راغله هو به قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيده قال حدثني البراء بن عازم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا فجئت بالسرير راغب اودس كوا وضوءك للصلاه لکه څنګه چې موږ لا ودس کې ثم اطلع على شقك الايمن بیا په طرف باندې ډډه لګاو وقل او دا سوای اللهم اسلمت وجهي اليك الله ما ته به کړه ځان خپل تعالی وفوضت امري اليك او سپارل دې کار خپل تعالی والجأت ظهري اليك او ملامي په تا باندې تړلي رهبه ورغبه اليك رهبه راځي حالت کې چې زه رقم استاد عقاب نه ورغبه اليك او تم ساتم ستاب ثواب کی لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نشت فنا و نشت زید نجات دتانا الا اليك مگر تعالی فنای صرف تور کے نجات صرف تا سره ملاوی گی آمنت بی کتابک اللذی انزلت و ربی نبیک اللذی ارسل ما پا اغا کتاب ایمان روڑا چه پتا نازل شوی ما پا اغا کتاب ایمان روڑا چه تا نازل کرده او ستاب نبی اغا و بی نبیک اللذی ارسلتا و پا اغا نبی بانده چه تارا لے گلے فإن مت مت على الفطرة نبي الإسلام وي كتو وفات شوي نتبه په فطرة و دين باندې وفات شوي واجعلهن آخر ما تقول او دا بالکل په آخر کې وایا فقلت استذكرهن هو برسولك الذي أرسل و ما ویلو دا کلمات میزان سره یادول نو د می نبی کل لذی ارسلت په دې باندې ما ویلو او برسول کل لذی ارسل قال لا وبنبيك الذي ارسلت نبی رسول الله والسلام ویلو چې الفاظ بدلوا ما د نبی په ځای رسول موای اگر چې دواړو مقصد یو دی کله چې جدا ذکر شنو رسول او نبی په یو معنی راځي او کشرت یو ځای ذکر شل نو د دې په معنی کې بیا فرق شته لکه مخکې تاسو له تیر شوی او وی بنبيك الذي ارسلت وایا پرې کلام دی چې اوراد او اذکار او الفاظ بل خپل طرف نه جوړې پاغي کې تبدیلی دي کې روایت بل معنا متفقي باب ما یقول اذا نام یو سره د کی رقم اذکار به کوي کومې دعاګانې به کوي او به قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربيعه بن حراش عن حذيفه بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نبي له راجه بستر الى راغ قال باسمك اموت واحيا ویش اللہ ستا پا نم باندی زود کی گم مر کی گم و بیا برا جون دے کی گم ذکر آخوب بیو کسم مرگ دے اللہ یتوفا الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها و ایر آقام کرتی من نبیر اسلام نخوب نرا پاسی و بیا بیداوی الحمدللہ اللذی احیانا بعدما ما تناوی لیه نشور حمدن دی اللہ غزات لا جرا جون دی گم ان پس دمرگنا او دغی اللہ لدو بہر پورتکی دل دی وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى رجلا فقال اذا اردت مضيعك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل فإن مت مت على الفطرة أمخي حديث ذكر شو باب وضع اليد تحت الخد اليمنى يو سليو دكي ندالات دي نديخي أننجيلان دكي دي أخي طرف باني يودشي لأغس طرف دي بورتوي او بلې کې فائدہ دار چې د ازل لږ بیدار وي او په ځل باندې بوج نې ځکه د ازل ټول بدن لوینه ورکې نه په داس طرف ودې شو ځوان پاتې شو نو چې ځوان دې ستاسو خوب ډیر زیات نه وي ته په پوره غافل کېږي نه او بل بدن له پوینه پاسکول کې د اسانتیا وی لوډ او زور په ناراضي بهرحال سنت د نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم د کړه او فائدې موږ له معلومي او کني معلوم د الله پیغمبر ویلي نو سنت وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن عبد الملك عن ربيعه عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي بستري لدش بيراغي وضع يده تحت خده بداخل اسبه ذي انا جيلان ذكي خذ ثم يقول يا ابي اللهم باسمك اموت واحيا الله استاب ان مستاب امداد ماني زمركيكم وبيا بجون ديكيكم مطلب ودكيكم بيا برا باسم وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور باب النوم على شق الأيمن أخي طرف بعد خوب قول أمسنوني بيوم دغ روايات ذكر كي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة قال أبو عبد الله استرهبوهم من الرهبة وعن بخاري استرهبوهم جفران كراغة العبد رهبة لما أخوه زين ملكوت ملکون ملکوت په معنا د ملکون د اصل کې ملکوت صيغه د مبالغې د ملکنا مثل رهبوت لکه څنګه چې رهبوت صيغه د مبالغې ده عربو رهبوت خير من رحموت يرى غرض ذ رحمنا ويقال ترهب خير من ان ترحم چې تو يرو لشي نو دا غرض زين چې پتا باندې رحم وکړي شي باب الدعاء اذا انتبه من الليل باب د بیان د دعا کې ذكر يسرائيل شبير عباسي رابي دارشي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلم عن كريب عن ابن عباس قال بيت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وی ماشپتی رکڑی وا دخپلی ماسی میمونی رضی اللہ عنہ پا کور کی نبی علیہ السلام دشپی را پاسی در فاتا حاجت ہو اخپل حاجتی پورا کڑی ہو علی حاجتی کڑی ہو اغسل وجہ ہو ایدیہی بے او دس کولو نمخلاسی منزلی ہو نام بیا نبی علیہ السلام دشی و ثم قام بیا را پاسی در فاتا القربا نمشکل راغلی و فات لقشنا قها نویس پر دو مزید دی ثم توضا وضوءا بين وضوءين ثم توضا وضوءا بين وضوءين بي درمیانا او دس کرو او دس کرو پا من دو دس رو کنو مطلب دا درمیانا او دس کرو لم یکثر اپاغی کرده ریو بنیو استعمال کرده هو قد ابلغ او بی پورا پورا طول وندامونو لرسولی وی فصلا بی اموس کرده فقمت فتمت تیتو نظمر اپاسی دلی وم فتمت تیتو داس خزی دلی وم ایا چې خوب نه را پاسي ځانو غځي ځان وګن غونتي کی تراهیت ان یرا انی كنت ان قیه ندی خبرې د بدی بد غړونو د وجنا دا خبره مې بد غړنه ده چې نبی رسول الله سلام بلا خیال او ګمانو کې چې ګني زور لګورم دې تماشا کوم په بعضې نو څوک د ان قیه په ځای باندې او نقبه راغلی دې تماشا کوم او په بعضې کې ابغی راغلی ته چې نبی رسول الله لټوم او بعضې کې اتقیه راغلی چې ځان دې بچ کوم او په بعضې نسخو کې دي ارقبه تا به چې ګنې د نبی رسول الله سلام تماشا کوم او په بعضې نسخو کې ارتقبه ته به چې د نبی رسول الله انتظار کوم ځان مې ناغرزه کړو چې په ما پوښتنه نشي فتوضأت نو د اسمه کړو فقام يصلي نبی رسول الله درې موزه کولو فقمت عن يساره زور لوې د طرف لو درې فاخذ باذني فادارني عن يمينه لغني ونيوم او راتاوي کوم خي طرف لا فتأممت فتأممت صلاته 13 ركعة إذا نبي صلى الله عليه وسلم ديار لس ركعة مسكورة شبعه ثم اتجع فنام حتى نفخ يا نبي صلى الله عليه وسلم لقوري وترديشي ودشبعه ودش وترديشي لاغي دخوب أغا أواز ما أوريد له ورسر جان شبعه لقف باس ري ودشي دفوزي ودسيني أوازي بي فآذنه بلال من الصلاة فصلى ولم يتوضا بلال رضي الله عنه أواز ورقره دموز هر سنت جوګل لیک په وته نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او د سینو کړه دغه د انبیا په خوب باندې د جمهور اهل علم په نیز باندې او د سنه ماتيږي مخدر الله مساله رشی او مفصل رؤيا الانبیاء وحي وکانه فی دعائه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم تهجد د دعا کوي اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا اللهم على فرجلكي بسترغوكي بغوغونو كي خي طرف لا غس طرف لا برا اولادني مخلا وشال نور را لو غردي واجعل لي نورا او مال الله نور نور غردي دلويلشي تعميم بعد التخصيص كتب يو يو ذكركم فالله تما بس نوراني وغردي شهر غرا نور نور وي قال كريم وسبع في التابوت قرآن چراوی دلی حدیث دے عبداللہ نامباس نا روایت نقل کئی دیوئی وسبعن فی التابوتی و کلمات پسندوب کینی تابوت نا مراد یا سینہ دا مطلب دا ہے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکم سیزونو دنور دعا غختوا چی اللہ سرگو کرا لے نورو گردے پزڑکی مخی رشتو نو ایدوو نورو سیزونو دعایم غختوا نو دوو نورو سیزونو دعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم غختوا چاوی زما سینه کې محفوظ دی خو په یاد را ده نه دی یاد از خلک وای وای دا خبره د اسلامي مون مال په ژوند کې راځي خو په خله نشم وینه راوی وای کوره چې زما په سینه کې دغه نور خبرې دعاګانې محفوظ دی خو په خله باندې ویل نشم یاد تابوت نو مراد صندوق دی چې دا باقی خبرې چې نبی اسلام کړې وي مال خو یاد نه دی البته زما په صندوق کې زما په مکتوباتو کې محفوظ پرتی دی ويفلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن واذا يوكسر ملاوشوم د عباس رضي الله عنه په بچو کې علي بن عبد الله بن عباس نومو فحدثني بهن نو دا خبرې مال بیان کړې وي یو کې ذکر کړو عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين الله سما په پلو کې سما په غوخه کې سما په وینه او وختو کې سما په سرمن کې خير وګرځي دوه خصلتونه نور ذکر کړو داودي بازي راویان وې ذکر کړی وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد نبي الإسلام والشفير عباس وتهجد بيقول قال اللهم لك الحمد نبي الإسلام والسلام لتهجد فأول ركات كي لسنا فزيبان بدا كلمات بي اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن قيم نقران وصنبالون كلوي ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت عليك توكلت وبك آنبت وبك آمنت وإليك أنبت لا ترف لما رجوك لي وبك خاسمت أوصاك دليل ما لذي جنبيكم ما دليل رأيكنا تبيد كنا ديهم المخاسمة وجنكو وإليك حاكم او تعالى لا ما في سل روري فاغفر لي ما قدمت وما اخرت الا مخيني ورسني غناهنا على ما في وما اسررت وما اعلن فتو سرغن انت المقدم وانت المؤخر تروا عندي كونك او ترست كونك تمخي وي پتا باندې صفنا نظر اغلي او تب هميشه پتا زوال ناراضي لا اله الا انت ولا اله غيرك انا بغير بل عبادت لا نشتا انا بغير بل اله نشتا باب التسبيح والتكبير عند المنام تخوب توخي تسبيحات ويل تسبيحات فاتمي سور لوي دري دير فري سبحان الله دري دير فري الحمد لله او سلور دير فري الله اكبر وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن النبي ليلى عن علي ان فاتمة اشتكت ما تلقى يدها من الرحى فاتمي رضي الله عنها شكايت كلام میشن میں تعاون اور داغید ہو جنے لحسن ابو ریشوی ہو فعتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلوہ خادما فلم تجد ہو فذکر ذارک لعائشہ فلما جاء اخبرت ہو قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبت اقوم فقال مکانک فجلس بیننا حتی وجدت برد قدمیه على صدری فقال الا ادلکما على ما هو خیر لکما من خادم اذا اویتما الى فراشکما او اخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34 الكتاب مخي ده حديث مخي كتاب النفقات كتير شوي يلي ثاني كتاب سلتير شو باب عمل المرأة في بيت زوجها حديث رقمه ونمبره 1361 باب التعوذ والقراءة عند النوم تخوب وخكي تعوذ والفنائها سلول او قرآن كريم داغيس سورة نلوستن وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مزجعه نفث في يده فقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکله بستری لراغن و پلاسو کې بچوش کړه روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل القرآن کې ذکر کړي 5017 نمبر باندې تاسو لته شوی هغه کې راځي چې اول به معوذات الاستل اخر ندری سوتو لدی معوذات وې سوره اخلاص خلق و ناس او بیا به پلاسو کې شوف کله دعا و انت به لاس راځي مکړو او مسح به ما جسره بیا به د لاسونو په خپل بدن باندې راخل ترکم چې مر رسیدل باب حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري وعن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فليذكر فراشه فلجي وتن پتاسو کې خپل بسترې لراشي خپل بسترې بسترا او تلای دي د لنګ په داخلي طرف باندې وسندي انه لا يدري ما خلفه عليه لقد لبث نشه چې ده نرست دي بسترې د سراغ دي ته تمام لړم زهريله شي پيني ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي بالاد واوي الا استفنم او استفهم داد باندې ما خپل اخلقولې وبك ارفعه او استفهم داد مرافق تقوم دي لرا ان لم تك تنفي فرحمها زما نفس روح دي ايثار کو رحم کې او کې وين ارسلتها او کمال دي را پري خو فصحفت فاحفظها بما تحفظ به عباد بما تحفظ به الصالحين فتي حفاظتو کی پاغسو چی تی حفاظت کی پاغسرا تخفلو نیکانو بندگانو تا تابعه ابو ضمرة واسماعيل بن سريع عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء نصف الليل فني مشبك دعاني غختل خاص كرد فيش مني في وقت كي وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأخر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا راكزيك يلا رب العالمين دخبل شان متابك كما يليق بشانه أهرشبا دنيوي اسمان لحين يبقى ثلث الليل الآخر فلش باقي باتشي دشبي أخيرا ندري ميسا يقول من يدعوني فأستجيب له الله واسكي سوق تشما برو بلي نزم يدوا قبولكم من يسألني فأعطيه سوق بزمان سوالك نوربكم ومن يستغفرني فأغفر له سوق ببخنا وارن ما أحبكم نزول الله رب العالمين حقيقي لكما يليق بشانه أو الله رب العالمين كنزول فرماي عالي له فهو عال في نزوله الله رب العالمين كنزول كم عالي له هذا مسلمان عقيدنا باب الدعاء عند الخلاء الحديث في مخي ذكر شو أبواب التهجد كم تاسلت يرشب 1145 نمبر باب الدعاء عند الخلاء بيت الخلاء او دسماتي في وقت كدعاء كل انسان او دسماتين كما دعاء بكي وبه قال حدثنا محمد بن عرعلة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيل عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نبي الاسلام في بيت الخلاء لتود او دسماتي غدلا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نمخي نبي ويال لازم فنعي غارم لا غناري نو شيطانانونا والخبائث او دا اغا زنانونا فدي فيريانو كي كم غندا مذكر دي او كم دند مونس او زنانا دي دا طول دا شرن پناي غوارم باب ما يقول اذا اصبح قلتي او كالسباكي نكم اذكار بكي بيا سيد الاستغفار ذكر كي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن أعوذ بك من شر ما صنع إذا قال حين يمسي فما تدخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام نبي الإسلام جهود كيدو إرادة بيوة فدا دعا بيوي باسمك اللهم أموت وأحيا لا تاب نمبان زمر كيغم بيا بجوان دي كيغم مطلب داود كيغم بيا برا باسم وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحري عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل نبي الإسلام تشبي بستليل راغي قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تغيلا لدبارة رابورتك دلني باب الدعاء في الصلاة فمسك دعاء قال يقول مصنف رحمة الله عليه في باب كم حديث ذكر كي نفاغي كي فموسكي دعاء لما هل تعين نشتا جبا كم ذيكي بيكي نخا خبر دعا جبا سجدة كي دعا غاني وي ذكر نبي كريم عليه الصلاة والسلام وي حديث سي مسلم كراغلي فأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فسجدة كي دعا غانو كوشش كوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي أبو بكر رضي الله عنه نبي الإسلام لويله قال ذا سدعاء خيش مسكي غوالم قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا نبي الإسلام الله ذا دعاء غوالا ألا ما ظلم كنا فزان ما نلير ولا يغفر الذنوب إلا أن قناهنا نشي ما أفكول مغرت فاغفر لي مغفرة من عندك نو تراله خپل طرف نه بخنو کی ورحمنی رحم را باندې کی انک انت الغفور الرحیم ذکر ته بخون کی او مهربانی. وقال عمرو بن حارث عن يزيد عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. لا آيات تسورة إسراء ويجد دعاء بارك نازل لي شنو شما دعاء دير فتيزك ومي دير فكدارك شغي فكموها ودمر فكدار إمك وفخبل إمناوري. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا نقول في السلام ومما فمسكي السلام على رسول السلام على الله السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام. نبي عليه الصلاة والسلام يوزل مولوي يا الله رب العالمين خذ سلامتيا سلامتيا والذي سلامتيا وارقول والذي. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله إلى الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتشهد نبث بأداسي وي ثم يتخير من الثناء ما شاء. بأداسي وركد ثنانا ثنانا مراد دعانا ما شاء غشيد خوخشي كم يدوى غاني شخوخي نبأداسي تشهد نبث وي باب الدعاء بعد الصلاة نمز نبث دعاء كل. اذکار و ذکر راغلی دی اذکار و لم دعاگانی وی دی ذکر و دی دعای و حکم دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمت الباب کی وی چی دی موز نفس دعا کول دمون پا استلاک دعا دی دی وی چی لاستی ور لپور تکر و معهود دعا واری دی شریعت پا استلاک دی لکم اذکار دی لم دعا وی اگر که ظاہرن پا غی که الفاظ دی غختو نی بلکی دی اللہ حمدی دی اللہ بڑائیوی او دی اللہ ستائی نیا دی لم دعا ویلشی ذکر کریم ذات مان محمد ویل داغه بڑای بیانول دام داغه سوال کول دی دعا کول دی ابدر باندې رحمتونه او خیرونه غالیږي. و به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ورقاء عن شميين عن ابي صالح عن ابي هريره قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدسور بالدرجات والنعيم المقيم. دي فقراء او مهاجرين نبي الاسلام لویل چ مالدار خلق خو طول درجی او همیشه نعمتونه وغټل یا ویل. قال كيف ذاك نبي الاسلام لم يدهن ذا. قالوا ندعو يصلوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا. دعو ناس مسكي لك سنگ چ منكو او ناس جهاد كي لك سنگ چ منكو وانفقوا من فضول اموالهم. ليس رسي واي معلوم دي غلغي وليست لنا اموال مسرخ سي ما يمال نشتا كنا. قال فلا اخبركم بامر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم. نبي الاسلام له خبر نظركم بداسكا کرالان دی بکی تاسو پا دی سراغ سوک چڑوان دی شوی دی درنا او روان دی بشید آغا چانا چی تاسو نروشتو دی وَلَا يَتِي حَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ او راتل المنکی یوتن پا مثل داغی چی تاسو پی راتل کری الا من جا بمثلی مگر آغا سوک چی راتل اوکل پا مثل ندی تاسو مرادی رو سواب بچالنی مگر آغا کسل بئی چی غب داسی عملو کو. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا هر مسبسي لسبري الله أكبر سبحان الله وي لسبري الحمد لله ولسبري تكبير مدام سندش لسبري وي ديري شبري مراغلي من زي شبري. تابعه عبيد الله بن عمر عن شمي ورواه ابن عجلان عن شمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابن المسيب عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته إذا سلم. مغیر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ لخط لے گئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام با تموز نرست ہوئے کہ کلب اسلام وغرزول لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت اللہ تجیس ورکی داغی سوک منکون کے نشتا ولا معطی لما منعت او تجیس شیئ منکی نسوک ورکون کے نشتا ولا ينفع ذا الجد من کل جدو عیدب ورنکی مالدار لتانا بغیر مالداری داغا. وقال شعبة عن منصور سمعت المسيب. نو فدي حديث كده راغل د موز نرسو دا اذکار او دا دعا غوښتل دي. په کار دی چې دا اذکار دي د فرض منځونو نه پښ وي. او بعض اهل علم وایي چې نه سنت کی یا سنت مکملات د فرض دي، هغه نه پښ نه خیر کړي د فرض نه. او صحیح قول دی، راجح قول، د فرض موز نه پښ وي دا مشنون اذکار. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.